بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآيتين الأخيرتين من آيات سورة الأحزاب، وهما الآية 73 و74 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بالأمانة الطاعة، عرضها عليها قبل أن يعرضها على آدم، يعني عرض الله تعالى الطاعة على السماوات والأرض والجبال قبل أن يعرضها على آدم. وكما سيأتي في الروايات التالية توضيح للمقصود بالطاعة هنا، وأن المقصود هنا هو التكاليف الشرعية، يعني عرض الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال أن تكون يعني مكلفة بتكاليف شرعية، إن أطاعت أثابها الله تعالى وأعطاها ثوابا وجزاء على طاعتها، وإن أساءت أو قصرت توعدت بعذاب. فالسماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها، قال فلم يطقنها، يعني طلبوا من الله تعالى أن يكون خلقا يعني مسخرا ليس له قدرة على أن يعصي أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون مسخرا يمتثل لما كلفه الله تعالى به، يعني لا يستطيع غير ذلك. ويعني طلب من الله تعالى أن يعفيهم من هذه المسؤولية. فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها. إذا وحملها الإنسان هو آدم عليه السلام، يعني أبو البشر وذريته من بعده، يعني تبعا له. فعرض الله تعالى على آدم عليه السلام يعني ألا يكون يعني مثل الملائكة المعصومين من الذنوب والمعاصي ومثل الجمادات ونحو ذلك، وإنما يعطيه الله تعالى قدرة على يعني فعل الطاعة أو عدم فعلها، فإن أطاع أصيب وإن عصى عوقب. فقال الله سبحانه وتعالى لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا ربي وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها، فذلك قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وطبعا هنا يعني وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني جنس الإنسان عموما يعني فيه ظلم وجهل، يعني هذا هو طبع الإنسان أن يكون ظلوما وأن يكون جهولا، إلا إذا يعني جاهد نفسه ليتجنب الظلم وجاهد نفسه ليتعلم ما ينفع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة الفرائض. والفرائض يعني نفس معنى الطاعة، طاعة طاعة الله سبحانه وتعالى، المقصود بها التكاليف الشرعية، وهنا الفرائض نفس المقصود، يعني ما فرضه الله، يعني ما أوجبه الله وأمر به أو أوجب الله تعالى تركه، فأن يمتثل الإنسان لأمر الله. قال: الأمانة الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم الله، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها. يعني السماوات والأرض والجبال، يعني حين أبينا حمل الأمانة لم يكن ذلك يعني معصية لأمر الله، وإنما يعني كان ذلك تعظيما منهم لأمر الله وإشفاقا ألا يقوموا بما يعني فرضه الله عليه. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، وهو قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غرا بأمر الله. يعني هذا تفسير الجهل، فيعني طبيعة الإنسان أنه يجهل أمر الله وعاقبة يعني هذا التكليف العظيم الذي كلفه. نعم، الغل هو بمعنى الجهول، يعني كنفس معنى الجاهل، بمعنى الجاهل، الجاهل يعني أو الجهول. قال: وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. قال: وأشفقنا منها. قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيها، فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك. قال: قبلت. فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. يعني سبحان الله، هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم عليه السلام في نفس اليوم الذي يعني قبل فيه حمل الأمانة، يعني مر عليه وقت مثل الوقت الذي بين العصر إلى الليل، ثم أكل من الشجرة التي يعني نهي عن الأكل منها. سبحان الله. قال: وقد روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قريبا من هذا. قال: وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه، لك الرواية السابقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ويقول هناك رواية أخرى فيها انقطاع عن الضحاك عن ابن عباس. قال: والله أعلم. قال: وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض، وقال آخرون: هي الطاعة. والطاعة والفرائض يعني اختلف ألفاظ، لكن المعنى المقصود واحد يعني. قال: وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أبي بن كعب رضي الله عنه: من الأمانة أن المرأة تمنت على فرجها. يعني بعد أن ذكر تفاسير يعني عامة فيها أن الأمانة هي الفرائض أو التكاليف الشرعية وهي طاعة الله تعالى، فهذا المعنى العام. ثم بعد ذلك يعني من طريقة المفسرين من السلف أنهم أحيانا يفسرون بالمثال، يعني يذكرون مثالا لبعض الأمانات، أو يعني يذكرون بعض المعنى الذي اشتملت عليه الآية، ليس بالضرورة أن يكون التفسير يعني هو كل ما اشتملت عليه الآية، وإنما يعني بعض ما يدخل فيه. فسيأتينا تفاسير يعني أن الأمانة حفظ الفرج، الغسل من الجنابة، الصلاة، الصوم كذا، فهذه يعني أنواع من الأمانات وأجزاء من الأمانات هي مندرجة تحت المعنى يعني العام. فهذه التفاسير يعني لا تخالف ما سبق، وإنما هي يعني تذكر أمثلة لهذه الأمانات. فأبي بن كعب رضي الله عنه قال من الأمانة، حتى يعني تفسيره فيه واضح أنه لا يقصد أن هذا هو كل الأمانة، وإنما هو يعني بعض منها أو جزء منها حفظ الفرج. وقال قتادة الأمانة الدين والفرائض والحدود، وقال بعضهم الغسل من الجنابة، وقال مالك عن زيد بن أسلم الأمانة ثلاثة الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. فإذا يعني كل الفرائض وكل التكاليف الشرعية هي أمانات قد ائتمن الله سبحانه وتعالى العبد عليه. يعني الصلاة الله تعالى ائتمن العبد أنه عندما يحين وقت الصلاة أنه يتطهر، سواء إن كان محدثا حدثا أكبر اغتسل، إن كان حدثا أصغر توضأ، وأنه يصلي الصلاة في وقتها. وإذا جاء رمضان فهي أمانة، ائتمن الله تعالى الإنسان أن يصوم شهر رمضان، وهكذا. يعني كل تكليف شرعي فهو يعني داخل ضمن الأمانة. قال وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أصيب وإن تركها عوقب. إذن الشرط هو أنه إن أداها أصيب وإن تركها عوقب. فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله، وبالله المستعان. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري قال حدثنا حماد بن واقد يعني أبا عمر الصفار قال سمعت أبا معمر يعني عون بن معمر يحدث عن الحسن يعني البصري أنه تلا هذه الآية، تبعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تلا هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال عرضها على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيم، فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت وما فيها؟ قال قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت لا. ثم عرضها على الأراضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد وذللت بالمهاد. الأوتاد اللي هي الجبال، الجبال أوتاد، وذللت تشبيها لها بوتد الخيمة اللي هو العصا التي تربط تضرب في الأرض ويشد إليها الحفل الذي يعني يقيم الخيمة، وذللت بالمهاد الطرق الممهدة. فقال فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت وما فيها؟ قال قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت لا. ثم عرضها على الجبال الشم السوامخ الصعاب الصلاب. قال قيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت وما فيها؟ قال قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت لا. هذا يعني فيها مزيد تفصيلا وبيان. وقال مقاتل بن حيان إن الله حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسماوات والأرض والجبال، فبدأ بالسماوات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة، فقال لهن أتحملن هذه الأمانة ولكن علي الفضل والكرامة والثواب في الجنة. أتحملن هذه الأمانة ولكن علي، يعني الله تعالى وعد هذه المخلوقات بالفضل والكرامة والثواب في الجنة إن يعني أدت الأمانة. فقلنا يا ربي إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة ولكننا لك مطيعين. هذا جواب السماوات يعني الأولى. ثم عرض الأمانة على الأراضين فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني وأعطيكن الفضل والكرامة؟ فقلنا: لا صبر لنا على هذا يا ربي ولا نطيق، ولكنا لك سامعين مطيعين، لا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم قرب آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: ما لي عندك، ما الذي لي عندك؟ قال: يا آدم، إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة، وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت ربي، وتحملها. آدم عليه السلام قبل هذا التكليف وتحمل الأمانة. فقال الله عند ذلك: قد حملتكها. فذلك قوله: وحملها الإنسان. رواه ابن أبي حاتم. وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السماوات فقالت: يا رب، حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكر، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا رب، غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذكر، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. يعني وما ذكر أي وغير ذلك مما هو يعني معلوم مما يكون في الأرض. وقالت الجبال مثل ذلك. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جريج، يعني جهل عاقبة أمره وما يترتب على حمل الأمانة من يعني تكليف العظيم. قال: وعن ابن أشوع أنه قال، وابن أشوع هو القاضي سعيد بن عمرو الهمداني الكوفي رحمه الله تعالى، قال: وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن الأمانة ضججن إلى الله 3 أيام ولياليهن، وقلنا: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب. يعني قالوا: لا، يعني لا طاقة لنا بالعمل، لا نريد يعني أن الثواب، يعني أن نكون خلقا مكلفا له قدرة على فعل الأمر أو عدم فعله ويساب إن فعل. فقلنا: إيه يعني لا نريد ذلك، نريد أن نكون يعني خلقا مستخرا لا يمكنه إلا أن يمتثل لما أمر الله به، ولا يستطيع غير ذلك حتى لو لم يترتب عليه يعني لا ثواب ولا عقاب. قال: ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فقال الإنسان: بين أذني وعاتقي. هذه الأذن والعاتق اللي هو هذا الموضع اللي هو بين العنق والمنكب، يعني اللي هو هذا الجزء بين أذني وعاتقي، يعني هي كناية عن إيه؟ يعني تحملتها أنا على قدر الأمانة ومستعد لتحمله. فقال الله تعالى: إني معينك عليها. قد سأحملها يعني على عاتقي، يعني وأنا يعني أهل لحملها. فقال الله تعالى: إني معينك عليها، أي معينك على عينيك بطبقتين، فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق. الله تعالى قال الإنسان، يعني لما آدم قال يعني قبلت الأمانة وتحملتها، فالله تعالى قال إني معينك عليها سأعينك على تحمل الأمة. بماذا أعانه الله؟ فهنا في هذا الأثر قال أعانه بطبقتين اللي هم الأجفان يعني التي فوق العين، الأجفان التي فوق العين، فهي إعانة من الله للعبد على يعني ألا ينظر إلى الحرام إذا وجد يعني شيئا حراما، فأعانه الله أنه يعني يتجنب النظر إليه بأن يغلق يغمض عينه. فقال فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق، ومعينك على لسانك بطبقتين يعني الشفتان، يعني إذا الإنسان يعني أراد أن يتكلم فإذا كان الكلام حراما فالله تعالى أعانه على ذلك بأنه عنده القدرة على أن يغلق فمه ويتوقف عن الكلام. ومعينك على لسانك بطبقتين فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق، يعني أغلق فمك وأمسك عن الكلام. ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره. ثم روى عن ابن أبي حازم نحو هذا. قال وقال ابن جرير حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثوابا وعقابا ويستأمنهن على الدين، فقلنا لا نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثوابا ولا عقابا. قال وعرضها الله على آدم فقال بين أذني وعاتقه. قال ابن زيد فقال الله تعالى له أما إذا تحملت هذا فسأعينك أجعل لبصرك حجابا فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخي عليه حجابه للأجفان يعني، وأجعل للسانك بابا وغلقا، والغلق اللي هو يعني ما يغلق به الباب يعني بابا وغلقا، يعني له باب وله إيه ما يغلق به الباب. قال فإذا خشيت فأغلق، يعني المقصود اللي يعني الشفتان ويعني جوانب الفم التي يعني يستطيع الإنسان أن يطبقها ويغلق فمه على لسانه. قال وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك. قال وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة والوفاء نزلا على آدم مع الأنبياء فأرسلوا به، فمنهم رسول الله ومنهم نبي ومنهم نبي الرسول. هنا فمنهم رسول الله يعني من الأنبياء من هو رسول من رسل الله، يعني ليس المقصود هنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خصوصا، إن المقصود يعني الأنبياء منهم رسول الله يعني منهم من هو رسول من رسل الله، ومنهم نبي يعني ومنهم نبي غير رسول، ومنهم نبي رسول. ونزل القرآن وهو كلام الله، ونزلت العربية والعجمية فعلموا أمر القرآن وعلموا أمر السنن بألسنتهم، ولم يدع الله شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم إلا بينه لهم. أو يعني طالما قال يعني منهم نبي يعني غير رسول، ومنهم نبي رسول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو من الأنبياء المرسلين. قال فعلموا أمر القرآن وعلموا أمر السنن بألسنتهم ولم يدع الله شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم إلا بينه لهم فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس. يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل الشرائع على أنبيائه ورسله فعلموا أقوامهم فعلموا يعني ما يحبه الله تعالى حتى يفعلوه وما يكرهه الله تعالى حتى يجتنبوه. ثم الأمانة أول شيء يرفع، أول شيء يرفع من يعني من التكاليف الشرعية والطاعات الأمانة، يعني ثم ترفع التكاليف شيئا فشيئا بمعنى أن يترك الناس يعني شيئا من أمر الدين. فطبعا الأمانة التي هي أول شيء رفع، الحديث الأخرى تفسرها أن المقصود هنا الأمانة في الودائع، وهي يعني نوع من الأمانات اللي هي الائتمان على الأموال، أن الأمانة يعني لها معنى عام، كل التكاليف الشرعية هي أمانة، ومن ضمن أنواع الأمانات الأمانة اللي هي على الأموال أو الودائع. إذا الإنسان حفظ عندك يعني شيئا من المال، كان له شيء من المال هو متروك عندك ووديعة عندك فأنت مؤتمن عليه، فكان هذا أول شيء رفع اللي هو أن الناس يعني صاروا يعني يصلون ويصومون ويؤدون الشرائع الدين، ولكن يحصل منهم خيانة في الأموال وعدم اهتمام في الأموال، فكان هذا أول شيء رفع. قال ويبقى أثرها، يبقى أثر الأمانة في جذور قلوب الناس، ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب، فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها. قال حتى وصل إلي وإلى أمتي. طبعا هنا هو حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلي وإلى أمتي، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يغفله إلا تارك، فالحذر أيها الناس وإياكم الوسواس الخناس، فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني يختبركم الله تعالى ليرى من منكم يعني يحسن العمل، وإياكم الوسواس الخناس يعني تحذير من الشيطان والوسواس. قال ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب جدا وله شواهد من وجوه أخرى. قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال أخبرنا أبو العوام القطان قال حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها، وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن. وأيم الله، وأيضا تقرأ ويم الله، أي وأيمون الله، يعني أيم هي اختصار أيمون أي أيمان أو أقسام، فهي صيغة من صيغ الحلف والقسم، أن يقول ويم الله أو وأيم الله أي وأيمون الله أصلها يعني. قال إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ عندي في بعض النسخ سقط منها وصام رمضان وحج البيت، نسختكم فيها؟ الصواب يعني الصواب هو في الحديث هكذا إلا مؤمن، وكان يقول وإن الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. هنا خمس، يعني الخمس هذه اللي هي أول واحدة اللي هي الحفاظ على الصلوات، والثاني الزكاة، والثالث صوم رمضان، والرابع حج البيت، والخامس في هذا الحديث وأدى الأمانة. فهذه خمس خصال يعني من جاء بها دخل الجنة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. فهنا يعني يقول الغسل من الجنابة، فالغسل من الجنابة هو يعني نوع من أنواع الأمانة، والمقصود هنا لم يأمن الله يعني ابن آدم على شيء من دينه غيره، أن هذا شيء يعني خفي جدا، يعني لا يطلع عليه الناس ولا يعلمون كونه يعني محدثا أو غير محدث. يعني إذا رأيت إنسانا لا تستطيع أن تعرف هل هو محدث أو غير محدث، يعني هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه يعني يغتسل إذا صار جنبا ويرفع عنه الحدث. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك يعني أمانة اكتمن عليها ابن آدم، يعني لا يستطيع الناس أن يحاسبوه عليها أو يعرفوا حقيقة أمره في ذلك، وإنما هو شيء بينه وبين الله. قال وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن أبي العوام عمران بن داور القطاني به. قال وقال ابن جرير أيضا حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود. نعم عندكم أخبرنا إسحاق عن شريك نعم عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال يكفر كل شيء إلا الأمانة. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، وجاء هذا المعنى في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم السيف محاء الخطايا، السيف محاء الخطايا، يعني المجاهد يعني إذا ضرب بالسيف وقتل في سبيل الله محيت خطايا. فالقتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، قال يكفر كل شيء إلا الأمانة. هذا مثل الحديث الآخر يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، بس هنا يعني قال إلا الأمانة. قال يؤتى بصاحب الأمانة فيقال أدي أمانتك، يعني لو أن شخصا قتل في سبيل الله ولكن كان قد خان أمانة، طمن على أموال ولم يؤدي الأمانة، يعني ما طل في ردها، يعني عن عمد وقصد، يعني ما يعني لم يؤديها يعني معذورا، فإن شاء الله الله تعالى يعني يغفر له ذلك. وإنما إذا كان يعني عن تعمد أنه تعمد الخيانة في المال وأخذه ولم يؤدي الحقوق التي عليه، فقد يؤتى لصاحب الأمانة فيقال له أدي أمانتك، فيقول أنا يا ربي وقد ذهبت الدنيا، فيقال له أدي أمانتك، يعني الذي خان الأمانة في الدنيا يقال له يوم القيامة أدي أمانتك، فيقول أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له أدي أمانتك. فيقول أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له أدي أمانتك. فيقول أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا، يعني ثلاث مرات. فيقول اذهبوا به إلى أمه الهاوية، نسأل الله العافية، وهي النار يعني ألقوه في النار. فيذهب به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيلقى في النار عياذا بالله حتى يصل إلى قعرها. قال فيجدها هنالك كهيئتها فيحملها فيضعها على عاتقه. الله سبحانه وتعالى من قدرته أنه يعني يصور الأشياء في الصور التي يريد سبحانه وتعالى. فالأمانة التي يعني خانها هذا الإنسان يجدها كهيئتها، يعني يجدها على صورتها في قعر جهنم. يعني قد يكون مثلا خان في أموال معينة $1,000 مثلا، فيجد هذه الأموال يعني على هيئتها في قعر جهنم. فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم. فيحملها على عاتقه ويصعد من أسفل النار، يظل يصعد حتى يصل إلى يعني أعلى النار. حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوى في أثرها أبد الآبدين. زلت يعني سقطت، يعني ممكن زلت الأمانة نفسها يعني سقطت، فينزل مرة أخرى لكي يحضرها، أو زلت قدمه. نسأل الله العافية. قال والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث. يعني هذه كلها أنواع من الأمانات. يعني الصلاة أمانة، قد ائتمنك الله عليها أن تؤدي الصلوات في مواقيتها يعني بصفتها المشروعة، والصوم أمانة ائتمنك الله تعالى عليها، والوضوء أمانة، والأمانة في الحديث إذا ائتمنك أحد في حديث ألا تخبر به أحدا فهو أمانة عندك، يعني عليك ألا تحدث به يعني من يقرأ صاحبك أن تحدث به وهكذا. قال وأشد ذلك الودائع. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو روى عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، ثم قال ابن مسعود يعني وأشد ذلك الودائع، يقول الودائع هي أشد الأمانات. طبعا هنا قد يستشكل البعض يعني كيف الودائع أشد من الصلاة والصوم والوضوء. فالجواب يعني هي أشد بمعنى أنها أثقل على الناس، يعني وقل من يستجيب يعني أو يؤدي هذه الأمانة على حقه. يعني تجد كثيرا من الناس نسأل الله العافية يعني يسهل عليه تأدية أمانة الوضوء والصلاة والصوم، تجده يعني يتوضأ ويصلي ويصوم ويحج وكل شيء، ولكن يأكل أموال الناس بالباطل ويغش الناس ويأخذ أموالا ولا يؤديها إلى أصحابه. تجده أكل يعني مال الناس مع أنه يصلي ويصوم ويتوضأ وكذا. فهو أمانة الصلاة سهلت عليه، وأمانة الصوم سهلت عليه، وأمانة الوضوء سهلت عليه، ولكن أمانة الودائع هي التي يعني شقت عليه ولم يؤدي حقها، فلذلك هي أشد الأمانات. قال فلقيت البراء فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله، البراء بن عازب رضي الله عنه، فيقول له زازان ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه؟ فقال صدق ابن مسعود. قال شريك وحدثنا عياش العامري عن زازان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء. قال إسناده جيد ولم يخرجه. قال ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وبعد ذلك سيقول وأخرجه في الصحيحين، كذلك فهو في مسند أحمد وهو في الصحيحين كذلك حديث حذيفة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل يعني في أصل قلوب الرجال يعني ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. يعني إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم عن نزول الأمانة وعن رفع الأمانة فقال الأمانة نزلت في يعني أصل قلوب الرجال يعني في عمقها واستقرت يعني في قلوبهم ورسخت في قلوبهم فلما نزل القرآن علموا القرآن وعلموا السنة وعملوا بذلك فهذا هو نزول الأمانة. ثم حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. هذا في اللي بعده هو الحديث هكذا أول درجة قد مثل أثر الوقت والوقت هو الأثر اليسير الأثر اليسير. قال فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل مثل أثر المجل والمجل اللي هو يعني عندما تتورم اليد من أثر العمل فيصبح فيها إيه يعني زي قليل من الماء والجلد منتفخ يعني فوق الماء أحيانا من العمل الشاق أو الإمساك بشيء ثقيل لما يحمل مثلا شيء ثقيل فيجد إيه من أثر ذلك من جزء من الجلد كده منتفخ وداخله ماء فهذا هو أثر المجلي. قال كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصا فدحرجه على رجل. يعني المجل هذا قد يحصل أيضا من أثر الحرق يعني من أثر الحرق إذا إحنا أحيانا نلفع يعني بمس شيئا حر يعني نارا أو حديدة ساخنة أو كذا فيحصل نفس الشيء يعني انتفاخ وداخله ماء. فقال كجمر أحرزته على رجل زي جمرة سقطت على رجل الإنسان فانتفخ الجلد فتراه منتبرا يعني منتفخا وليس فيه شيء يعني أجوف من الداخل فيه. التورم والانتفاخ أيوة أحسنت. قال فيصبح الناس المقصود هنا يعني أن الأمانة ترفع تدريجيا يعني فترفع فيكون أثر رفعها مثل الوقت وبعدين أثر رفعها مثل المجلي ثم يعني أثر أكبر اللي هو يعني الانتفاخ كجمل الدحرج تبع رجلك. قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. هنا إيه يتحدث عن الأمانة في الأموال يعني فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة يحصل الغش في البيع وأكل الأموال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني يصبح الناس يتبايعون ولا يؤدون الأمانة يعني يشتري الشيء ويقول سأحضر لك الثمن غدا ويأخذ الشيء ويسدد الثمن أكثر منكم رجل رشيد. قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يصبح الأمناء ندرة، يعني الإنسان إذا بحث عن شخص أمين يشارك في المال، مثلا تريد أن تشارك شخصا في تجارة تعطيه مالك ليتجر فيه ويرجع لك المال تاني ويعطيك حصتك من الربح بأمانة، فإذا أردت أن تتعامل تعاملا ماليا مع إنسان أمين أو تعطيه مالا مثلا ليبني لك أو ليزرع لك أو يعمل وأن يأخذ المال فعلا ويؤدي العمل الذي كلف به ولا يأكل المال بالباطل، فإذا أردت أن تبحث عن شخص أمين يقولون لك يعني القبيلة الفلانية أو العشيرة الفلانية مثلا فيها واحد أمين في المكان الفلاني، أو اذهب إلى الحي الفلاني البعيد هذا في واحد أمين في اسمه كذا في، فالأمناء أصبحوا يعني أفرادا معدودين على الأصابع، الناس يعني يذكرون أماكنهم. قال حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان، نسأل الله العافية. أظرفه الإنسان الظريف اللي هو يعني حسن المنظر حسن النطق وكذا، فتجد يعني بعض الناس يعني أقوياء وظرفاء وعقلاء وكذا وليس في قلبهم إيمان. قال هنا كلام حذيفة رضي الله عنه، قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، بايعت من البيع والشراء يعني والمعاملات المالية، إن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. حذيفة رضي الله عنه يقول أتى علي زمان وأنا أتعامل بالأموال أبيع وأشتري وأقرض، ويعني أي أحد بدون يعني كل الناس يعني أمناء، إما أن يكون مسلما فمعه من الدين ما يجعله يؤدي الأمانة التي عليه، وإن كان غير مسلم فالدولة قوية وهناك يعني غير المسلمين من اليهود والنصارى عليهم سعاة مسؤولون عنهم وأشتكي إليهم فيفترون إلي حقي، فكان يعني الناس يتعاملون مع الجميع ولا يخافون أن تؤكل أموالهم أو أن يأخذها منهم أحد بغير حق. قال فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، قال أما اليوم أنا أتعامل بالأموال يعني وإلا فلانا وفلانا الذين أتمنهم على الأموال وأتعامل معهم وأنا مطمئن، أما غيرهم فأصبح الأصل في الناس هو الغش والخيانة. قال وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. فقال هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو. فهذه الأمور الأربعة يعني إذا كانت عندك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا، حفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن خليقة يعني حسن الخلق يعني وعفة الطعام يعني أنه يأكل من الحلال. قال وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. قال فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر. يعني الرواية السابقة كانت عن عبد الله بن عمرو، وهناك رواية عن عبد الله بن عمر. قال وقد ورد النهي عن الحليف بالأمانة. قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد حدثنا شريك عن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم أو قال جبلة بن سحيم قال أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية. طيب زياد بن حجير هذا تابعي ثقة عابد، يعني كان من العباد الثقات، وكان من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقول أنا أول من عشر في الإسلام. ما معنى ذلك؟ قالوا يعني أول ما فرض عمر رضي الله عنه العشور، وهي ضريبة يعني تجارية على تجار أهل الذمة، على تجار أهل الذمة من اليهود والنصارى، من العشور لا تؤخذ من المسلمين، من التجار المسلمين، وإنما من التجار من أهل الذمة إذا قدموا بتجارة من خارج بلاد الإسلام ودخلوا بها إلى بلاد الإسلام فيأخذ منهم العشر. إذا أحضروا بضائع من البلاد الأخرى وأرادوا الدخول بها إلى بلاد الإسلام فيأخذ منهم يعني ضريبة العشر. فأول من فرض العشور هو عمر رضي الله عنه، وأول من كلفه بجباية العشور من نصارى بني تغلب فكلف زياد بن حذيفة. هو أول ما فرض عمر رضي الله عنه العشور كلف يعني صاحبه زياد بن حذيفة أن يكون هو المسؤول عن جباية العشور يعني. فقال جبلة بن سحيم يقول أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية. الجابية يعني موضع في الشام قريب من مدينة نوى، هي بلدة الإمام النووي رحمه الله. دكتورنا الدكتور فتحي صحيح هل ما زال اسمها الجابية إلى الآن؟ نعم ما شاء الله، هي يعني موضع في الشام أو بلدة في الشام. فقال أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلامي لا والأمانة، حلف بالأمان. فجعل زياد يبكي ويبكي. سبحان الله، يعني من تعظيمه لأمر الله يعني ما يعني عندما استمع إلى شخص يحلف بغير الله يعني بكى بكاء شديدا، يعني تأثرا من وقوع هذا المنكر يعني. قال فظننت أني أتيت أمرا عظيما، فقلت له أكان يكره هذا؟ قال نعم، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله عموما، والأمانة هي من الحلف بغير الله. قال وقد ورد في ذلك مرفوع. قال أبو داود حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. تفرد به أبو داود رحمه الله. وكلمة فليس منا يعني في باب الترغيب والترهيب وكذا، يعني لا تفسر، ولكن في مجلس العلم وكذا يوضح المقصود بها، أن المقصود يعني ليس من المسلمين، ليس من المؤمنين الكاملي الإيمان يعني، يعني ليس المقصود أنه كفر، ولكن المقصود يعني أنه ليس ممن كمل إيمانه، وأن الحلف بالأمانة هو يعني مما ينقص الإيمان. قال وقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. يعني لام هنا لام التعليل، أن الله سبحانه وتعالى يعني عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وأن الإنسان قبل الأمانة وأصبح الإنسان مكلفا. لماذا حصل ذلك؟ قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي التكليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات من بني آدم، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله. هذا النفاق الأكبر يعني، ويظهر الإسلام ويبطن الكفر. والمشركين والمشركات يعني ليعذب الله تعالى المنافقين وليعذب كذلك المشركين، وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله عز وجل ومخالفة رسله. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يعني الله تعالى شرع التكاليف الشرعية وحمل آدم الأمانة ليتوب سبحانه وتعالى على المؤمنين والمؤمنات، أي سيقع من المؤمنين والمؤمنات يعني شيء من المعصية والإخلال بهذه الأمانة، ولكن وعد الله تعالى المؤمنين بالتوبة عليه. أي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته، وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي تفسير سورة الأحزاب، ونتوقف هنا إن شاء الله، وفي الدرس القادم نشرع في تفسير سورة سبا بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.